وهو ما حكم غناء المرأة لزوجها، يعني تغني لزوجها أو نحو ذلك؟ ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطويل بالصوت الجميل وبالألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها، نعم، فلتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئا من فرائضها. نعم. أما إذا كانت تغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا في الشرع، فلا فرق حين ذلك بين أن تغني لزوجها أو لأخيها أو لأختها، لأن الأمر كما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم: الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه، وإذا تغنى به ازدادت المؤاخذة. أيضا يجب أن نفرق بين غناء وغناء، فإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح يقال إنه مباح فلتغني ولتطربه بما شاءت من غنائها. أما إذا كان المقصود بالغناء هو أغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين أو الفاسقات، فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها أو للغريب يغنها. طب ما خطورة أن تتغنى لزوجها بما شاءت؟ يعني ما الضرر الشرع الذي سيقع؟ يعني ما زوجها مثلا يكون رد فعل مثلا هذا سبق، هل يجوز لها أن تكلم بكلام لا يجوز النطق به؟ لا، عموما لا وخصوصا. لا فرق بين العموم والخصوص. مثلا الكلام لو غنت له مثلا مؤاخذه في الحب والعشق ونحو ذلك، نعم، مما قد يطيب قلب الزوج او كذا، معلش الكلام السابق واضح باذن الله، لكن الذي يرد هو سؤال اخونا عبد الله. انت الان حاولت أن تأتي بمثال، إن قلت من مانع أن تتغنى له بالحب والعشق، نعم، فهذا الحقيقة هو جواب أخونا أبو عبد الله. نعم. العشق إذا أطلق المقصود به ما يحل من الحب أما يتبادل من خلاف ذلك إلى الذهن، نعم، الثاني، نعم، فإذا يعني تتغنى بالحب، نعم، ولا وأن تبتعد عن العشق، نعم، لأنه يتبادر من كلمة العشق ما ليس به مشروع عادة. نعم. أنا شخصيا ممكن يكون عاجز عن الإتيان بمثال تطلبه أنت، لكن نحن لم نطلب مدد من سيدنا أبو أحمد لعله يحفظ شيء من الأغاني في جاهليته السابقة، فبيساعدنا على استخدام مثال. لعل شيخنا أبو عبد الله ربك أكثر مني. ففي مثلا يعني عادة يذكر في هذا الصمد الخصور والخمور والبطون والأرداف ونحو ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ فدعنا مثلا من ذكر الخصر، لكن ذكر الخمر لا يجوز هذا إسلاميا، لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم، حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم ونحو ذلك. المهم إذا كنت عاجزا عن الإتيان بمثال للسبب الذي سبق ذكره، وإن كنت قد قررته، والكلام واضح جدا من قوله عليه السلام: الشعر كلام حسن وحسن وقبيح. طيب غيره هذه عفوا احيانا صار كذلك بكون في يعني في خلال اغاني مثلا بحلف بعيونها او كذا من هذا ممتازي جميل جميل هذا انت تذكرت احسن ما نحن بحياته بحلف كذا حياته بحلف كذا من جملة الأمثلة التي لا يجوز الكلام بها. ففي هذه على ضوء هذا الإيجاز من الكلام نستطيع أن ندخل في تفاصيل إذا استعرضت.